بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ فَأَنْتُمْ

ما تكذبان فيهن خيرات حسان بك بالجلال.